به ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في رد الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد. اليوم سنتحدث في موضوع رؤية الله عز وجل رؤية الله تعالى في المنام، وهذه مسألة فيها نوع إشكال وينبغي إيضاحه. الله تبارك وتعالى يرى في المنام على غير صورته الحقيقية، وإذا رجعت إلى كتب تفسير الرؤى ستجد عامتهم يذكر مسألة رؤية الله في المنام، ويقول لك إذا رأيته على صورة كذا فهذا معناه كذا، وإذا رأيته على صورة كذا فهذا معناه كذا. النصارى مثلا عندهم إذا رؤي الله تبارك وتعالى في المنام فمعناه أن الله أنك مذنب وأنك تحتاج إلى التوبة، لأن داود وغير عندهم في كتاب المقدس تابوا عن طريقها عن هذا الطريق. أما بالنسبة للمسلمين فالأمر روي عن ابن سيرين من رأى الله كما روى الدارمي في مسنده، من رأى الله في المنام فدخل الجنة، ومنهم من قال لا، ممكن ترى معرض، ممكن ترى على صورة. فلهذا هناك حديث روي رأيت ربي في صورة كذا كذا كذا. فهذا الحديث حتى المعطلة حتى الأشاعرة قالوا لا إشكال فيه، أمثال البيهقي والسيوطي وغيرهم، قالوا لأن هذا معناه رؤية منام، ورؤية المنام هم نقلوا الاتفاق أن الله عز وجل يرى في المنام على غير صورته الحقيقية، يعني رؤية المنام ما يستفاد منها الصفات، على أنه هذا الحديث فيه بحث. فالمريسي مثلا والثلجي يريدون هذا الخبر الذي عامة المحدثين لا يخرجونه، ويقول انظر هذا الحديث، هذا الحديث يرويه المحدثون فيه تشبيه، وإلى اليوم مثلا رافضة وغيرهم يقول أهل السنة يعتقدون الله في صورة شاب أمرض مثلا، وهذا كذب، هذه رواية مروية، وهذه الرواية أصلا رؤية منام، لا أحد يعتقد أن الله على هذه الصورة، كما يوسف مثلا رأى 11 كوكبا. طيب 11 كوكبا مقصود إخوته، فرؤية المنام ضرب أمثال ليست حقيقية. قال البيهقي الأشعري في كتابه الأسماء والصفات معلقا على الخبر الذي سنقرأه، لا بس اقرأ أنت وإن شاء الله نحن قاعد تاكل. وروى باب صورة الرحمن. قال رحمه الله: باب في صورة الرحمن. وروى المعارض عن شاذان عن حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت على ربي في جنة عدن شاب جعد في ثوبين أخضرين. طيب أول شيء في توجيه هذا الخبر أنصح، يقول البيهقي وهو رجل أشعري في كتابه الأسماء والصفات معلقا على هذا الخبر، ثم قد حمله بعض أهل النظر على أنه رآه في المنام، ومعناه أن رؤية المنام يعني لا يستفاد منها صفات وليست هي على حقيقتها. وقال البيهقي في الميزان معلقا على هذا الخبر: وهذه الرؤية رؤية منام إن صحت. وقال نحوه في السير والبيهقي والذهبي ليس معطلا ولكنه يعني أيضا معتمد. ولهذا جنح السيوطي في كتابه الآلة المصنوعة قال: وهذا الحديث إن حمل على رؤية المنام فلا إشكال، وإن حمل على اليقظة فذكرت فيه تأويلا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في درء عرض العقل والنقل مجلد 7 صفحة 35: وهؤلاء يعني مصنفين في الصفات قد يدخلون في الأحاديث المشكلة ما هو كذب ومعروف ولا يعرفون أنه موضوع، وما له لفظ يدفع الإشكال مثل أن يكون رؤيا منام، يعني أنه لا يستفاد. وقال طبعا الدارمي المصنف سيأتي كلامه ثم أن هذا الحديث محل خلاف، فمن أهل العلم من دفعه واستنكره أمثال يحيى بن معين، وكان يهجر روايته، وهذه طريقة المصنف أنه يرى أن الحديث منكر أصلا، والنساء وغيرهم. ومنهم من مشاه على رؤية المنام، وله روايتين، رواية مختصرة هي رأيت ربي فقط، وهذه هي الرواية المخرجة في عموم كتب الحديث، وهناك رواية مطولة رأيت ربي في صورة كذا وكذا وكذا. أبو يعلى الحنبلي في كتابه إبطال التأويلات صار يأتي بكل الروايات المختصرة ويصلها من عنده، فأحدث إشكالا عند كثير من الناس، يعني هو يكملها يفترض أن كل من روى الحديث رواه بالرواية المطولة، فأحدث إشكالا عند الكثير من الناس. ثم لنقرأ كلام المصنف رحمه الله تعالى. والإمام أحمد إحدى رواياته لما عرضت عليه غطى وجهه نعم نقرأ كلام ال. قال وليس هذا من الأحاديث التي يجب على العلماء نشره وإذاعته في أيدي الصبيان، فإن كان منكرا عند المعارض فكيف يستنكره مرة ثم يثبته أخرى فيفسره تفسيرا أنكر من الحديث؟ والله أعلم بهذا الحديث وبعلته، غير أني استنكرته جدا لأنه يعارض حديث أبي ذر أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ فقال نور أنا أراه. طبعا هذا الحديث اضطرب، يعني حماد بن سلمة الأكثر رواه عنه باللفظ المختصر رأيت ربي، وأيضا روي عن ابن عباس من طرق أخرى بلفظ رأيت ربي فقط وليس وبرواية في مرتين رأى بفؤاده مرتين. نعم. ويعارضه قول عائشة رضي الله عنها من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الذرية. هذه مسألة خلافية بين أهل السنة، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه يوم المعراج أم لا؟ رويت عن ابن عباس آثار تدل على أنه يرى أنه رؤي، أنه رأى الله. ورويت هذه الآثار نورا أنا أراه، يعني الله نور السماوات والأرض، نور أنا أراه. وله رواية عائشة حين قالت فقد أعظم على الله الفرية، ومنهم من رأى أن هذا استنباط منها فقط. وعلى العموم بن عباس له روايات واضحة يقيدها بالرؤية القلبية، فتكون عائشة رفعت الرؤية البصرية وبن عباس أثبت الرؤية القلبية ولا تنازع. فهذا هو الوجه عندنا فيه، وتلت لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فهذا هو الوجه عندنا فيه والتأويل والله أعلم. لا ما ادعيت أيها المعارض أن تفسيره أني دخلت على ربي في جنة عدن كقول الناس أتيناك ربنا شعثا غبرا من كل فج عميق لتغفر لنا ذنوبنا، وهذا تفسير المحال لا يشبه ما شبهت، لأن في روايتك أنه قال رأيته شابا جعدا في ثوبين أخضرين ويقول أولئك أتيناك شعثا غبرا، أي قصدنا إليك نرجو عفوك ومغفرتك، ولم يقولوا أتيناك فرأيناك شابا جعدا في ثوبين أخضرين لتغفر لنا. هؤلاء قصدوا قصد الثواب والمغفرة، ولم يصفوا الذي قصدوا إليه بما في حديثك من الحلية والكسوة والمعاينة. فلفظ هذا الحديث بخلاف ما فسرت، وتفسيرك أنكر من نفس الحديث، فافهم وأقصر عن شبه هذا الضرب من الحديث، فإن الخطأ فيه كفر، وأرى الصواب مرفوعا عنك. ومن الأحاديث أحاديث جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم سلم لها العلماء ورووها ولم يفسروها، ومن فسرها برأيه اتهموه. فقد كتب إلي علي بن خشرم أن وكيعا سئل عن حديث عبد الله بن عمرو الجنة مطوية معلقة بقرون الشمس، فقال وكيع هذا حديث مشهور قد روي فهو يروى، فإن سألوا عن تفسيره لم نفسره لهم، ونتهم من ينكره وينازع فيه والجهمية تنكره. طيب ما معنى هذا الخبر؟ هذا خبر من كلام عبد الله بن عمرو بن العاص، والدليل أنهم يعتمدون الآثار الموقوفة. ابن القيم شرحها شرحا جميلا في حادي الأرواح، يقول الجنة مطوية معلقة بقرون الشمس. طبعا نحن نعلم أن الشمس في سمائنا هذه، وأن الجنة فوق فوق فوق، فما المراد بقوله الجنة؟ فقال ابن القيم في حادي الأرواح شارحا لهذا الخبر، قال هذا كقوله في النيل والفرات أنها أنهار من الجنة، يعني كما روى عبد الله بن عمرو ينزل فيها مثاقيل من الجنة بركة. يعني الشمس هذه يعني فيها بركة تأتي من الجنة وتأتي الخيرات للأرض، ومعلوم أن الشمس فيها خيرات عظيمة جدا للأرض، فإن هذه الخيرات تستمد يعني من ذلك المكان، هذا المراد، فهذا معنى الأثر. نعم. فيها فيتامين د. نعم. فيها خيرات عظيمة الشمس لا شك. فلو اقتديت أيها المعارض في مثل هذه الأحاديث الضعيفة المشكلة المعاني بوكيع كان أسلم لك من أن تنكره مرة ثم تثبته أخرى ثم تفسره تفسيرا لا ينقاس في أثر ولا قياس عن ضرب المريسي والثلجي ونظرائهم. ثم لا حاجة لمن بين ظهريك من الناس إلى مثل هذه الأحاديث، ثم فسرته تفسيرا أوحش من الأول، فقلت يحتمل أن يكون هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت على ربي في جنة عدن شابا جعدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شابا في الجنة من أولياء الله وافاه رسوله في جنة عدن فقال دخلت على ربي. فقد ادعى المعارض على رسول الله صلى الله عليه وسلم كفرا عظيما أنه دخل الجنة،

وتتقلد من تفاسير الأحاديث الضعيفة ما لم يرزقك الله معرفتها، ولا تأمن من أن يجرك الله بذلك إلى الكفر. الأحاديث الصعبة عندي، الصعبة عندك الضعيفة؟ عندي كاتب في نسخة الصعبة. ماشي. ولا تأمن من أن يجرك الله بذلك إلى الكفر، بالذي تأولت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صورة مخلوقة كلمته فأجابها محمد يا ربي، أم لله صورة لم يعرفها فقال أتاني ربي، لما أن الله في تلك الصورة مدبر. ففي دعواك يجوز لك كلما رأيت كلبا أو حمارا أو خنزيرا قلت هذا ربي، لما أن الله مدبر في صورهم في دعواك. طبعا وهذا صار لاحقا، بدأ من الحلاج حين ادعى أن الله يحل فيه، ثم انتقل إلى ابن عربي وابن الفارض وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا. هذا بعد وفاة المصنف بخمس قرون، يعني فلاحظ كيف أن اعتقاد الجهمية بدأ يتطور حتى وصل إلى العقيدة اللي يسمونها وحدة الوجود. وحدة الوجود اللي هي أن كل شيء هو الله، الله هو الحقيقة الواحدة، وما نراه من المخلوقات هي مجرد صور من هذه الذات الإلهية، اللي هي حتى عقيدة الطاوية والهندوس وإلى آخره. الله المستعان. وجاز لفرعون في دعواك أن يقول أنا ربكم الأعلى، لما أن الله مدبر في صورته بزعمك، هذا أبطل باطل لا ينجع إلا في أجل. وسبحان الله، عقيدة الجهمية وحدة الوجود استطراد لطيف نوعا ما، انتقلت إلى الغرب بشكل فظيع بسبب احتكاكهم بالصينيين والهنود، لأن الهنود جاءتهم هذه العقيدة، إلى درجة أن أن أن أن كثيرا من كبار الفيزيائيين وغيرهم بدأ يعتقد هذه العقيدة. يعني حتى الرجل اللي اخترع الكهرب، مصباح الكهربائي وكذا، اللي اسمه تسلا ما هو إديسون، هذا كان صاحب وحدة وجود، يعني كانت هذه عقيدته، وحدة الوجود كان يعتقدها. وواحد قال سبينوزا، حتى إينشتاين خذ مدة من عمره على هذه العقيدة، بعدين الله أعلم عاد هو ذهب إلى شيء آخر، مع أنه كان مخلط ولا يفهم هذه الأبحاث أصلا. فعلى العموم يعني هذه فتن سبحان الله طبقت الأرض عقائد هؤلاء الناس حتى دخلت على الدقيق والجليل سبحان الله. نعم. وإلك إن تأويل هذا الحديث على غير ما ذهبت إليه، لما أن رسول الله أبيات بن عربي معروفة، وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيسة، يعني هذا التي تنسب إليه. نعم. وقال في حديث أبي ذر إنه لم ير ربه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تروا ربكم حتى تموتوا، وقالت عائشة رضي الله عنها من زعم أن محمد رأى ربه فقد أعظم على الله فريه، وأجمع المسلمون على ذلك مع قول الله تعالى لا تدركوا الأبصار، يعنون أبصار أهل الدنيا، وإنما هذه الرؤية كانت في المنام، وفي المنام يمكن رؤية الله تعالى على كل حال وعلى كل وفي كل صورة. هذا الفيصل في البحث وحل كل الإشكالات اللي يطرحها المعطل. وكذلك روى معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صليت ما شاء الله من الليل ثم وضعت جنبي فأتاني ربي في أحسن صورة. فحين وجد هذا لمعاذ بن جبل كذلك صرفت الروايات التي فيها إلى ما قال معاذ، فهذا تأويل هذا الحديث عند أهل العلم لا ما ذهبت إليه من الجنون والخرافات، فزعمت أن الله بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم صورة في اليقظة كلمته فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا ربي، غير أني أظنك لو دريت أنه يخرجك تأويلك إلى مثل هذه الضلالات لأمسكت عن كثير منها، غير أنك تكلمت على حد الجواز آمنا من الجواب غارا أن ينتقد عليك. وسبحان الله هذا تكرر، يعني هذا الحديث أورده ابن فورك في كتابه الحديث المشكلة، وأورده الرازي في أساس التقديس، وابن تيمية جواب بمثل جواب الدارمي، والمعطلة يعيدون أنفسهم باستمرار لا حول ولا قوة. الدرس اللي فات ذكرت أن يوم القيامة الله يكشف المعنسار. نعم. يصور في عيونهم الشيء هذا، أن الله ما يتشكل أو يتغير. لا لا لا، هذا ما هي الساق، الساق صورة حقيقية، لكن اللي حصل اللي ذكر التشكل، ذكر التشكل في حديث يأتيهم على صورة غير الصورة التي يعرفون. الصورة أي، وصورة الساق أحسنت، صورة الساق هي الصورة الحقيقية. نعم. وقد روى المعارض أيضا عن الأعمش عن أبي وائل قال بينما عبد الله يمجد ربه إذ قال معضد نعم المرء ربنا، فقال عبد الله إني أجله عن ذلك ولكن ليس كمثله شيء. فادع المعارض في تفسيره تخليطا من الكلام غير أنه قال الشخص في قوله شيء ولا يجوز أن يوصف الله إلا بما وصف به نفسه، فأظن به أنه يعني أن به الشيء لا يخلو من أن يكون شخصا، والله لا يوصف بأنه شيء. طبعا من فرط تعطيل الجهمية، وهذا مذهب الجهم الصفوان، أن الله عز وجل لا يعبر عنه بأنه شيء أو أحد، والواقع أن النصوص ليس كمثله شيء. ورد في الحديث لا أحد أصبر على الأذى، أو قيل لا شيء أصبر على الأذى من الله. هذا إخبار هي ليست، لكن أي ذات حقيقية يقال لها شيء، لكن الجهمية ينفون وجود الله الحقيقي أصلا، يثبتون له إثبات معنوي، حتى المعنوية، حتى الأشياء، حتى الأمور المعنوية نسميها شيء، أشياء المعنويات نقول علم شيء، القدرة شيء. فهؤلاء عطلوا الله، جعلوه كالعدم سبحانه وتعالى عما يصفون. حتى فهذا مثلا أن الله لا يوصف بأنه لا يسمى أنه شيء، هذا مذهب الجهم بس، عامة الأشاعر المعتزلة يخالفونه، يقولون لا يعبر عن الله بأنه شيء، هذا حقيقة. هذا مذهب الجهم الصفوان لوحده، نعم، اللي هو أشدهم غلوا في التعطيل، نعم. فإن كان هذا المعارض ذهب إلى هذا التأويل فهذا محض الزندقة، لأن الله أكبر الأشياء وأعظم الأشياء وخالق الأشياء، ليس كمثله شيء، نور السماوات والأرض من نور وجهه، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن الزبير أبي عبد السلام عن أيوب بن عبد الله الفهري عن ابن مسعود رضي الله عنه، وأنه ليس من نور المخلوق إلا وله مرأة ومنظر، فكيف النور الأعظم خارق الأنوار؟ لا إله إلا الله. وذكر المعارض أيضا عن ابن عيينة عن حميد الأعرج عن مجاهد قال يقول داود يوم القيامة ادنوني، فيقال له ادنو، فيدنو حتى يمس ركبته. فادعى المعارض أن تأويله أنه يدنيه إلى خلق من خلقه ذي ركبة حتى تمس ركبة داود ركبة ذلك. عامة الروايات عن يمس بعضه من غير ركبة، ركبة هذا وهم من المريسي نفسه. قال ويحتمل أيضا أن يتقرب إليه بالعمل الصالح، فلو كان لهذا المعارض من يقطع لسانه قد كان نصحه. ويلك عن أي زنديق تروي هذه التفاسير ولا تسمع، وأي درك لداود استغفر الله لذنبه ولجأ إليه واستعاذ به في أن يدنيه إلى خلق سواه فيمس ركبته، وما يجزي عن داود ركبة ذلك المخلوق الذي إذا مس داود الأثر أن داود يأتي يوم القيامة، هذا عن عبيد بن عمير، فيكون داود مستحيا من الله، فيقول له والله يا داود، فيقول ذنبي مستحي من الذنب الذي صدر منه، فيدنيه الله، يقول له أدنو أدنو أدنو أدنو حتى يمس الله عز وجل، يعني الله عز وجل هذه عملي إلى لا ملجأ ولا ملجأ منك إلا إليك. يعني داود خائف، فكيف يؤمن بأن يقترب من الله عز وجل، هو خائف من الله، هذا سبحان الله. الذي مس داود النبي ركبته ركبته غفر ذنبه وآمن روعته، إن ذلك خلق كريم على ربه أكرم من داود ومن جميع الأنبياء في دعواك، إذ جعله مفزعا للأنبياء ومعولا عليه في ذنوبهم، يحكم على الله في مغفرته فيغفر لمن يشاء ويرحم من يشاء يوم القيامة دون الله. ولا بد لمثل هذا الخلق أن يكون سبق له من الله اسم في الملائكة أو في النبيين، فما اسمه أيها الجاهل؟ لو تكلم بهذا شيطان أو مدمن خمر سكران ما زاد عليك جهلا، فكيف إنسان؟ وأعجب من ذلك قولك إنه يتقرب إليه يومئذ بالعمل الصالح لا بالدنو منه. أولم تعلم أيها المعارض أن يوم القيامة ليس بيوم عمل، إنما هو يوم جزاء للأعمال التي يتقرب بها إلى الله في الدنيا، فكيف رفع الله العمل يومئذ عن جميع المسلمين وأوجبه على داود؟ هم إذا لم يثبتوا لله وجودا حقيقيا، هم لا يثبتون أن يقترب منه، أو يعني حتى في الحديث أن الله عز وجل أول ما يقضي بين القاتل والمقتول فيدنيه يقرب، وعندنا حديث أن الله يضع كنفه على المؤمن وقل سترتها عليك في الدنيا واسترها عليك في الآخرة. هم هذا التفاعل بين الله عز وجل ومخلوقاته يرفضون، وهذا ينتهي إلى نصوص القرآن والسماوات مطويات بيمينه. في النهاية الله عز وجل لما خلق المخلوقات كيف خلقها؟ هو تفاعل بين الخالق والمخلوق. فهم حين يرفضون مطلق التفاعل بين الخالق والمخلوق هذا في النهاية تعطيل حقيقي للخالق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قلت وكذلك ما روى المسعودي عن المنهار بن عمرو عن أبي عبيدة عن عبد الله أن الرب يبدو لأهل الجنة في كل جمعة على كثيب من كافور فيكونون منه في القرب على قدر تسارعهم إلى الجمعة في الدنيا. فادعيت أن تفسير قولي هذا من هذا أثر ثابت عن المسعود ما نبغى غدا الجمعة، يعني أن الله عز وجل أن الله عز وجل يبدو لأهل الجنة كل جمعة، هذه رؤية يوم الجمعة تكون، فيكون سبحان الله قربهم منه على حسب مسارعتهم للجمعة. يعني بعدكم كل يوم أتى رضا بن عند بمن بكرة الجمعة التساوي، يعني من متى يبدأ؟ من بداية الله يبارك فيك، من بعد طلوع الشمس إلى حتى يقوم الإمام. والله بس هو مشكلة إحنا الحين مساجكم مسكرة. حتى لو تريد أن تبكر مصيبة، يعني مرات بعد يرتفع إيمانه شوي فيروح يروح مسجد يلقى مسجد كله مسكرة، لكن يعني قبلها بساعة ساعة وشوي يعني لطيف. والله يعينك أول واحد يعني. والله يعينك على الخطيب. إيه نعم بإذن الله. إيه هو من يصير خير. إيه نعم هو هذا. نعم أعترف حديث قرب بدنا قرب شاتا قرب دجاجة قرب بيضة قرب. فادعيت أن تفسير قوله هذا من القرب أنه يبدو لهم بظهور الدلالات وبذل الكرامات لأوليائه فيظهر بما فعل دلالاته وعلاماته لا هو نفسه. طبعا تأويل باهت وتافه. يعني حاول أن ينفي. يعني والله لو المصنف ذاكر ما عاد معلق عليه. طيب فيقال لك أيها المعارض بئس ما أثبتت على أولياء الله أنهم لم يعرفوا الله بدلالاته وعلاماته وبرسالات نبيه وما أنزل في كتبه في الدنيا قبل مقامهم حتى يعرفوها بها في الآخرة، إذ ماتوا كفارا في دعواك جهالا بالله وبدلالاته. فإن كانوا كذلك في دعواك لم يكونوا إذن أولياء الله، إذ لم يموتوا على حقيقة معرفة الله ولا استحقوا الكرامات من الله، ولم يكونوا أهلا في دعواك أن يبدو لهم في كثيب من كافور، بل يحتجب عنهم إذ لم يعرفوه بدلالاته وعلاماته ورسالات نبيه إلا يوم لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل. إذ كل كافر ومنافق يعرفه يومئذ بدلالاته وعلاماته، فما فضل المؤمن عندك في هذا على الكافر؟ ثم فسرت قول عبد الله أنهم يكونون في القرب منه على قدر تسارعهم في الجمعة أن ذلك يقرب إليه العمل الصالح، كما قال الله تعالى من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا. ويلك أيها الحيران، إنما قال من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا في الدنيا بالأعمال الصالحة لا في الآخرة يوم ترفع الأعمال على العباد. لقد تقلدت أيها المعارض. يعني يقول لك ويكونون بالقرب منه، قال يعني بحسب أعمالهم الصالحة، يعني هم يتقربون إلى الله بأعمال صالحة لا قرب حقيقي. طيب هذا ممكن نحتمله بالدنيا، ولكن الآن في الآخرة كيف؟ على أن حتى كلمة تقرب اللي في الدنيا هي يقصد بها تقرب معنوي، ولكن نتيجته التقرب الحسي، لأن أنت لما تكون في الجنة يكون قريبا من الله. من الله تبارك وتعالى. نعم. لقد تقلدت أيها المعارض من تفاسير هذه الأحاديث أشياء لم يسبقك إلى مثلها فصيح ولا أعجمي، ولو قد عشت سنين لقلبت العربية على أهلها إن شاء الله تعالى. وهذا اعترف به أحد المعطلة مكي بن أبي طالب القيسي وهو كلابي في تفسيره، لما ذكر بعض التفاسير المعتزلة التي لا تختلف عن تفاسيرهم الأشعرية، فبدأ يرد عليها ثم قال لو مشينا خلف هذه التأويلات لانتقضت العربية نهائيا، لكن هم لا ينتبهون أن هذا وارد على كلامهم نفسه. نعم. ثم قلت وهذا كقول ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في النجوى إنه يدن المؤمن من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقرره بذنوبه فيقول سترته عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، قلت فتفسير كنفه نعمته وستره وعافيته. فتأويل هذا أنه على الستر مع القرب والدنو والمناجاة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت لجميعها منكر وعلى من آمن بها مغتاظ. باب حجب الله. باب في الحجب التي احتجب الله بها عن خلقه. طبعا الحجب الحجاب الذي بين الله وبين خلقه هذا يرد على الجهمية، هذا اللي معناه يثبت الحد هذا يرد على الجهمية الذين يقولون الله في كل مكان، لأن لو كان في كل مكان إيش معنى الحجاب؟ يكون هو فوق أمام الحجاب وخلف الحجاب وفوق الحجاب وتحت الحجاب وداخل الحجاب، فلا فائدة للحجاب. طيب ف الحجاب يثبت ايوه يثبت حس اسمع حس مباينه اي شيء يعني تقول تقول حجاب هو حجاب ما ادري تالف لك اي كلمه تسلق ايه ومشكله تفاسيرهم هذه بقيت الى يومنا هذا. شوف انت مثلا واحد يعني مثلا ينقدح في ذهنك شيء مقابل حديث او بتقعد تلف وتدور والباقي ماشي امورك يعني. اما النصوص ثابت ماسك القران قلنا من اول تاوي ما تدي هذا يجي نصراني وتهور يجي يهودي يجي هم ابقى ما هم هم هتكوا هيبه الشريعه يعني. ما لم لم يبقى الكتاب الحين الاول ما في شيء الا وعنده له معنى غير متبادر لذهنك. ثم طعن المعارض في الحجب التي احتجب الله تعالى بها عن خلقه، فقال روى وكيع عن سفيان عبيد المكتب عن مجاهد عن ابن عمر احتجب الله من خلقه بأربع: بنار ونور وظلمة ونور. فسره المعارض تفسيرا يضحك منه فقال: يحتمل أن تكون تلك الحجب آيات يعرفونها ودلائل على معرفته أنه الواحد المعروف إذا عرفهم بدلالاته فهي آيات. ولو الدليل يسمى حجاب؟ الدليل بيان، الحجاب ستر، يعني الآن يفسر الشيء بنقيضه. نعم. فهي آيات لو قد ظهرت للخلق لكانت معرفتهم كالعيان بها. فيقال لهذا المعارض: عما رويت هذا التفسير؟ من أي شيطان تلقيته؟ ومن ادعى قبلك أن حجب الله آياته التي احتجب بها؟ فما معنى قول الله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب؟ أمعناه عندك من وراء الدلالات والعلامات؟ أم قوله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون؟ أهو عندك أن لا يروا يومئذ آياته ودلائله؟ عن يوم القيامة خلاص، يعني هم يرون كل شيء، فبصروا كل يوم حديد خلاص. أنت يعني الكافر يرى كل شيء بعينيه، انتهى الأمر. الكافر من لن يكون هناك مقابل الكفر، كل شيء يرى بعينيه. طيب إيش معنى يحتجب يوم القيامة؟ يحتجب يعني الله يحتجب عنه، لا يرى الله ولا يعرف يومئذ أنه الواحد المعروف بالوحدانية، وأنه ليس أحد يوم القيامة في دعواك عنه محجوب، لما أن كلا يرى يومئذ دلالاته وعلاماته وآياته، وكل يعرف يومئذ أنه الواحد الأحد. فما موضوع الحجاب يومئذ؟ وكيف صارت تلك الدلالات من نار ونور وظلمة؟ وما يصنع بذكر النار والنور والظلمة هنا في الدلالات؟ دلالات نور ودلالات نار ودلالات ظلمة ودلالات لا إله إلا الله لا إله إلا الله. يعني ثم بعد ذلك حتى لاحظ أنه لما قويت دولة الجهمية وكثر هؤلاء الجهمية وهتكوا ستر الشريعة، تجرأ وظهر القرامطة اللي حكموا مصر والمغرب 300 سنة. قرامطة إيش يقول لك؟ يقول الصلاة اللي هم العبيديين، الصلاة الصلة مع المشايخ، مو الصلاة اللي أنت الصلاة تصلي وتوضى وتعب نفسك وتسجد وتركع. الصيام كتم سر المشايخ. مرج البحرين، من البحرين؟ يقولك علي وفاطمة يلتقيان، بينهما برزخ، الحسن والحسين. يعني هكذا بكيفك انت ايه من ايه هو انت بكيفك خلاص صارت لعبة. اول ايه نعم بعض هم فوق قلت وكذلك حديث أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام حجابه النور، لو كشف هذا أحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه وبصره. النور ولا النار؟ حجابه النار. النار عندي. ثم قلت: تتأويل الحجاب في هذا الحديث مثله في الحديث الأول هي الدلالات التي ذكرها، وعلى أن الدلالات كشف عن الشيء لا حجاب ولا غطاء. هذا كلام اللي أنا قلته، الدلالات كشف وبيان ما هو تغطية. نعم. ثم قلت: فتأويل قوله لو كشف لأحرقت سبحات وجهه، لو كشف تلك النار لأحرقت سبحات وجه ذلك العلم الدال عليه. لا حول ولا قوة إلا بالله. قلت: ويحتمل قوله سبحات وجه ذلك العلم، ذلك العلم وجه يتوجه برؤيته إلى معرفة الله كقوله فثم وجه الله، قلت قبلة الله. فيقال لهذا المعارض: نراك قد كثرت لجاجتك في رد هذا الحديث إنكارا منك لوجه الله تعالى، تجعل ما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين معقول في سياق اللفظ أنه وجه الله نفسه، فجعلته أنت وجه العلم ووجه القبلة. وإذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حجاب الله النار، لو كشفها عن وجهه لأحرق السبحات وجهه كل شيء أدركه بصره. فإن لم تتحول العربية عن معقولها أنه لوجه الله حقا كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كانت سبحات وجوه الأعلام، لقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، لو كشفها لأحرقت النار سبحات وجوه الخلق كلها، وما بال تلك النار تحرق من العلم سبحاته وتترك سائره. وإنما تفسير السبحات الجلال والنور، فأي نور؟ لا، هو الآن يدفع تأويله، ذاك يقول لو أحرق أي لو كشفت سبحات وجهه، يعني وجه العلم، لا حرقت سبحات هذا العلم، ما انتهى إليه بصره من علم المخلوقات. فالمصنف يدفع هذا الهذيان بتناقضه. نعم. فأي نور لوجوه الخلق حتى تحرقها النار منهم، وما للنار تحرق منهم سبحاتهم بعد أن يكشفها الله عن وجهه، ولا تحرقها قبل الكشف. فلو قد أرسل الله منها حجابا واحدا لأحرقت الدنيا كلها، فكيف سبحات وجوه الخلق؟ ويحك إن تأويل هذا بين لا يحتاج إلى تفسير، إنما نقول: احتجب الله بهذه النار عن خلقه بقدرته وسلطانه، لو قد كشفها لأحرق نور وجه الرب جلاؤه كل ما أدركه بصره، وبصره مدرك كل شيء غير أنه يصيب ما يشاء ويصرفه عما يشاء، كما أنه حين تجلى للجبل تجلى لذلك الجبل خاصة من بين الجبال، ولو تجلى لجميع جبال الأرض لصارت كلها دكة. لاحظ أن الله بعظمته تجلى لجبل فقط، يعني كيف هو الله عز وجل هكذا قدرة. هذا الآن تفاعل بين الخالق والمخلوق. نعم. فهذا الجبل دك. ولو قد تجلى لموسى كما تجلى للجبل جعله دكا، وإنما خر موسى صحقا مما هاله من الجبل مما رأى من صوته حين دك فصار في الأرض. وحدثنا موسى بن إسماعيل عن مهيب عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس والقمر، فقال: إنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله إذا تجلى لشيء من خلقه خشع له. وإنما كانت تحرق سبحات وجهه لو كشفها كل شيء في الدنيا، لأن الله كتب الفناء عليها وركب ما ركب من جوارح الخلق للفناء، فلا يحتمل نور البقاء فتحرق به أو تدك كما دك الجبل. فإذا كان يوم القيامة ركبت الأبصار والجوارح للبقاء، فاحتملت النظر إلى وجهه وإلى سبحاته ونور وجهه من غير أن تحرق أحدا. نعم، هذا الفاني الذي سيدخله الموت هذا غير مؤهل أن يرى الله تبارك وتعالى، وإنما يراه الباقي الذي لا يفنى، الذي يدخل فيها الجنة. كما لو أن أجسم رجل وأعظمه أكمل. فين ولا الجنة باقي ولا في الجهنم باقي؟ إيه، لكن اللي في مخلب ومخلب. لكن اللي في النار هذا مهان، يمحجوب عنه. لكن اللي في الدنيا نحن نتكلم عنها، ولا الكافر خلاص هو محجوب في الدنيا وآخرة، لأنه مهان هذا. لو ألقي في الدنيا في تنور مسجور لصار رمادا في ساعة، فهو يحترق في نار جهنم 1000 عام أو أكثر، ونارها أشد حرا من نار الدنيا 70 ضعفا، لا يصير فيها رمادا ولا يموت. حتى أجساده للنار كلها خصائص مختلفة عن خصائص اللي في الدنيا. يقول لك الدارم، لك هو لو في الدنيا خلاص ساعة ينتهي، لكن لا، في نار جهنم وهي أعظم. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، لأن أجسامهم وأبصارهم وأسماعهم تركب يومئذ للبقاء، فاحتملت من عذاب جهنم ما لم تكن تحتمل جزءا من 1000000 جزء من عذاب الدنيا. وكذلك أولياء الله تعالى تحتمل أبصارهم النظر إلى وجه الله يوم القيامة، ولو قد أدركهم شيء من سبحات وجهه في الدنيا لاحترقوا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولم تحتملها أبصارهم. هذا تأويل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تدل عليه ألفاظه لا ما تأولت له من التفسير المقلوب الذي لا ينقاس للفظ الحديث إلا أن تقلب لفظه كما قلبت تفسيره فاربح العناء، فإن ظاهر ألفاظه تشهد عليك بالتكذيب والتوحيد. كما قلنا التأويل هو طريقة رد دبلوماسية. وسنذكر بعض ما ذكر في القرآن في الروايات من أمر الحجب ليعرضها كل عاقل على قلبي، هل ينقاس شيء منها على ما تأولت؟ أول ذلك ما رويته أيها المعارض عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثناه عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع، فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل الليل، حجابه النار لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه، كل شيء أدركه بصره. وحدثنا علي بن المديني حدثنا موسى بن إبراهيم بن كثير بن بشير الأنصاري قال: سمعت طلحة بن خراش يقول: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يكلم أحدا إلا من وراء حجاب. طبعا له تتم الحديث، قال له النبي: وكلم أباك كفاحا، يعني مباشرة، أنه أبوه أبو جابر مات في بدر، عبد الله، وجابر بن عبد الله بن حرام، فالنبي جاء يبشره بمنزلة أبيه فحدثه بهذا الحديث. نعم. وحدثنا عمرو بن عون أخبرنا هشيم عن داود عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: من زعم أن محمد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، ثم تلت: لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. أفيجوز أن يتأول هذا أن الله لم يكلم بشرا إلا من وراء الآيات والعلامات؟ وحدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن عبيد المكتب عن مجاهد عن ابن عمر قال: احتجب الله من خلقه بأربع: بنار وظلمة ونور وظلمة. أفيجوز أن يتأول على الله في هذا الحديث بأربع علامات وأربع دلائل: ونار وظلمة ونور وظلمة؟ وحدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن أبي عمران الجوني عن زرارة بن أوفى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل: هل رأيت ربك؟ فانتبض جبريل وقال: يا محمد، إن بيني وبينه 70 حجابا من نور، لو جنمت من أبنائها حجابا لاحترقته. فيجوز أن يتأول على جبريل أن يقول: بيني وبين الله تعالى 70 علامة ودلالة من نور، لو دنوت من أدناها لاحترقت؟ أم يجوز أن يتأول على جبريل أنه لا يستدل على معرفة الواحد لما رأى وشاهد من آياته وعلاماته إلا بهذه الأربعة الحجب التي ادعيت أنها دلائل على معرفة الواحد المعروف؟ أو لم يكتفي جبريل بما رأى وعاين من الدلالات والعلامات على معرفة الله والسفير بينه وبين رسله حتى يستدل عليه بالحجب التي ادعيت أنها آياته وعلاماته؟ ولو قد رزقت أيها المعارض شيئا من العقل علمت أن ما تدعي زور وباطل، ولكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ثم حدثنا عبد الله بن صالح، حدثنا يحيى بن أيوب عن المثنى بن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن أيوب عن المثنى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجب ربنا عز وجل عن خلقه بأربع: بنار وظلمة، ثم بنور وظلمة، من فوق السماوات السبع والبحر الأعلى، فوق ذلك كله تحت العرش. المثنى متروك. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل عن حبابة بنت العجلان الخزاعية عن أمها أم حفص عن صفية ابنة جرير عن أم حكيم بنت وداع الخزاعية رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دعاء الوالدة يفضي إلى الحجاب إلى الحجاب من الحجاب إلى عند الحجاب إلى الحجاب إلى الحجاب الظاهر. إيه. ويحك. ويحك أيها المعارض. لا حديث فيه ضعف. قد علم كل ذي عقل وعلم أن ألفاظ هذه الروايات كلها مخالفة لما ادعيت من هذه التفاسير المقلوبة، وإن لله أكثر من 1000 آية وعلامة، فكيف لم يحتجب منها إلا بأربع جعلها دلالة وعلامة على معرفتي، وسائرها لا يدل في دعواك. جميل، بإثبات الضحك. والله أن سنة سيتكلم مصنف نقرأ. كمل ما كملنا ساعة. صحيح. ما كملنا ساعة. نعم. الآن في إثبات الضحك، بس إحنا نمشي لنا مشي حلو هالشكل، خلص الكتاب. باب في إثبات الضحك. طبعا المعطلة متناقضين جدا، ينفي الضحك ويثبت الرحمة. طيب هي الرحمة موجودة في المخلوق أيضا. يقولك يضحك ربنا يعني يرحم. رابط زيت رابط. أو يثيب. لكن لا زين. لا تأمل. ف ففي النهاية أنت إذا أثبتت لله رحمة ليست كرحمة المخلوق أثبت ضحك الله كضحك الله وين تنمط. نعم. باب إثبات الضحك. ثم أنشأ المعارض وأيضا منكرا أن الله تعالى يضحك إلى شيء ضحكا هو الضحك طائنا على الروايات التي نقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسرها أقبح التفسير ويتأولها أقبح التأويل. فذكر منها حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يتجلى ربنا ضاحكا يوم القيامة. والصح من حديث جابر صحيح في مسلم. وأيضا حديث أبي رزين العقيلي أنه قال يا رسول الله يضحك الرب؟ فقال نعم. قال لن نعدم من رب يضحك خيرا. أي هذا حديث ثابت. بعضهم يعله بجهالة وكيع بن عدس ولكنه ليس مجهولا. قال فيه الجوزقاني صدوق صالح الحديث وذكره ابن حبان في مشاهير علماء الأنصار وقال من الأثبات. وصحح له الطبري والترمذي وابن خزيمة وغيرهم واحتج بحديث أبو عبيد القاسم بن سلام. فهذا مثله صدوق يعني وحادثه عليها نور. نعم. وحديث جابر أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في ضحك الرب. فادعى المعارض في تفسيره أن ضحك الرب رضاه ورحمته وصفحه عن الذنوب. وأيضا عندنا حديث أبو هريرة يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهم والآخر. وعندنا حديث ثلاثة مواضع يضحك الله إليهم وضحك الله إليه فلا خوف عليه. وعندنا آثار. فالضحك في السنة نسبة لله تبارك وتعالى تواتر معنويا. نعم. وخرجه مالك في الموطأ. نعم. خرج حديث أبي هريرة. نعم. فادعى ألا ترى أنك تقول رأيت زرعا يضحك؟ فيقال لهذا المعارض قد كذبت فيما رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالضحك شبهت ضحكه بضحك الزرع لأن ضحك الزرع ليس بضحك إنما هو خضرته ونضارته فجعل مثلا للضحك. فعما رويت هذا التفسير من العلماء؟ يعني هرب من التشبيه للتشبيه. أن ضحك الرب رضاه ورحمته فسمه وإلا فأنت المحرف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بتأويل ضلال. إذا شبهت ضحك الله الحي القيوم الفعال لما يشاء ذي الوجه الكريم والسمع السميع والبصر البصير بضحك الزرع الميت الذي لا ضحك له ولا قدرة له ولا يقدر على الضحك وإنما ضحكه يمثل وضحك الله ليس يمثل. ويحك أيها المعارض إن ضحك الزرع نظارته وزهرته وخضرته فهو أبدا ما دام أخضر ضاحك إلى لكل أحد للولي والعدو ولمن يسقيه ولمن يحصده لا يقصد بضحكه إلى شيء والله يقصد بضحكه إلى أوليائه عندما يعجبه من فعاله ويصرفه عن أعدائه فيما يسخطه من أفعاله. أحمد ناص على تجاهم جاهم حاشي نص على إيش إنه يقول ضحك زرع تجاهه. إيه نعم أحمد نص على هذا. فالدليل من فعل الله أنه يضحك إلى قوم ويصرفه عن قوم أن ضحك الزرع مثل على المجاز وضحك الله أصلا وحقيقة للضحك يضحك كما يشاء والزرع أبدا نظارته وخضرته التي سميته ضحكا قائم أبدا حتى يستحصد. وأما قولك أن ضحكه رضاه ورحمته فقد صدقت في بعض لأنه لا يضحك إلى أحد إلا عن رضا فيجتمع منه الضحك والرضا لا يصرفه ولا يصرفه إلا عن عدو. وأنت تنفي الضحك عن الله وتثبت له الرضا وحده. ولئن جزعت من حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم الضحك حتى نفيته عن الله بمعنى ضحك الزرع ما لك من راحة فيما روى عنه ابن مسعود رضي الله عنه مما يكذب دعواك ويستحيل به تفسيره. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آخر رجل يدخل الجنة رجل يمشي يكبو على الصراط مرة وتسفعه النار مرة فإذا جاوزها التفت إليها فقال تبارك الذي أنجاني منك فترفع له شجرة فيقول يا رب أدنني منها فيدنيه منها حتى أنه لا يقول يا ابن آدم أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها فيقول يا رب أتستهزئ بي وأنت رب العالمين. فضحك ابن مسعود ثم قال ألا تسألني مما ضحكت؟ هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك ثم قال ألا تسألوني مما أضحك؟ فقال مما تضحك؟ فقال من ضحك رب العالمين منه حين يقول أتستهزئ بي؟ فيقول الله تعالى إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر فيدخله الجنة. حديث الصحيح هذا. أفلا تسمع أيها المعارض من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضحك رب العالمين منه أنه لا يشبه ضحك الزرع لأنه لا يقال للزرع ضحك يضحك ولا يقال ضحك من أحد ولا من أجل أحد. وأن لم نجهل مجاز هذا في العربية ولكنه على خلاف ما ذهبت إليه. الزرع حين يقال يضحك الزرع لا يقال الزرع يضحك من فلان أو يضحك لقول فلان، هذا تطلق على الضحك الحقيقي من الأحياء. نعم. ولكنه على خلاف ما ذهبت إليه، فقد سمعنا قول الأعشى وفهمنا معناه، وهو من معنى ضحك الرب بعيد، إذ يقول: ما روضة من رياض الحزن معشبة، خضراء جاد عليها مسبل هطل، يضاحك الشمس منها كوكب شرق مؤزر بعميم النبت مكتهل. فالزرع ما دام أخضر فهو مضاحك للشمس أبدا، لا يخص بضحكه أحد ولا يصرفه عن أحد، والله يضحك إلى قوم ويصرفه عن آخرين. وحدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن أبي رزين العقيلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. غيره العباد يقنطون، يقول لك ما ايش الحال كذا، والفرج قريب، فالله يضحك من يضحك من هذا. نعم. قال أبو رزين: يضحك الرب يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: لن نعدم من رب يضحك خيرا. لا شوف الفقيه جوابه جدا جميل. نعم. اي طيب ماشي، لا حول ولا قوة الا بالله. فهذا حديثك أيها المعارض الذي رويته وثبتته وفسرته. ما معي شنو الشحن؟ وأقررت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: ففي نفس حديثك هذا ما ينقض دعواك، وهو قول أبي رزين رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: أيضحك الرب؟ ولو كان تفسير الضحك الرضا والرحمة والصفح عن الذنوب فقط كان أبو رزين في دعواك إذن جاهلا، ألا يعلم أن ربه يرحم ويرضى ويغفر الذنوب حتى يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحم ربنا ويغفر ربنا ويصفح عن الذنوب؟ بل هو كافر في دعواك إذ لم يعرف الله بالرضا والرحمة والمغفرة، وقد قرأ القرآن وسمع ما ذكر الله فيه من رحمتي ومغفرتي وصفحي عن الذنوب، ما كان له فيه مندوحة عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم يغفر ربنا. يعني تخيل هذا التأويل على سخفه، تأويل أو يضحك ربنا أنه يسأل أو يرحم ربنا، وكأنه لا يقرأ الفاتحة يعني التي فيها الرحمن الرحيم. هذا التأويل على سخفه وعلى بعده يتأثر به بعض الحفاظ الكبار، حتى من هو هنا والجميع صارت مثل ابن عبد البر في التمهيد، هذا الرجل يعني القرطبي صاحب التصانيف والحافظ للحديث بشكل كبير، وصاحب أحد أشهر الشروح على الموطأ الشرحين التمهيد والاستذكار، وينقل الاتفاق على عدم جواز التأويل، ثم يأتي يعني سبحان الله إلى أحد أبلى التأويلات المعطلة وهو تأويل الضحك بالرحمة ويقول به. هذا شيء عجيب سبحان الله، الأمر توفيق لا إله إلا الله. إنما سأله عما لا يعلم لا عما علم وآمن به قبله، وقرأ القرآن فوجد فيه ذكره ولم يجد فيه ذكر الضحك، فلما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه يضحك قال: لا نعدم من رب يضحك خيرا. ولو كان على تأويلك لاستحال أن يقول أبو رزين للنبي صلى الله عليه وسلم: لا نعدم من رب يرحم ويرضى ويغفر خيرا، لما أنه قد آمن وقرأ قبله في كتابه إنه غفور رحيم، فاعقله وما أراك تعقله. ثم لم تأنف من هذا التأويل حتى ادعيت على قوم من أهل السنة أنهم يفسرون ضحك الله على ما يعقلون من أنفسهم، وهذا كذب تدعيه عليهم، لأن لم نسمع أحد منهم يشبه شيئا من أفعال الله تعالى بشيء من أفعال المخلوقين، ولكننا نقول هو نفس الضحك يضحك كما يشاء وكما يليق به، وتفسيرك هذا منبوذ في حشك. أي طبعا هم هذا من كذبهم الذي يرددونه إلى اليوم، حتى هذه اللفظة بالنص قالها الجفري في صفحته، أنهم يقول أنهم الحش الحمام في حشك مكان القاذورات، فقالها بالنص يعني، قال هؤلاء يفسر لا أبدا، أنت كيف تعقل الله سمعا تعقل الله بصرا تعقل الله علما؟ نعم أعقل الله سمعا وبصرا وعلما، طيب يليق بجلاله؟ نعم. كذلك فسر بقية الصفات وأنهي الموضوع. نعم. ثم فسرت الضحك تفسيرا أوحش من هذا أيضا، فقلت: يحتمل أن يكون ضحك وأن يبدو له خلق من خلق الله ضاحكا يأتيهم مبشرا ومعينا ودليلا إلى الجنة. ويحك أيها المعارض، ألا تسمع ما في حديثك الذي رويته وثبتته عن أبي رزين؟ عن أبي رزين قال: قلت يا رسول الله يضحك ربنا؟ قال: نعم. ولم يقل أيخلق الله خلقا يضحك، ثم قال لا نعدم من رب يضحك خيرا، ولم يقل لا نعدم من رب يخلق الضاحكة. فهذا في نفس حديثك لو قد عقلته وأن لك العقل مع هذا التخليق. وادعيت أيضا تفسيرا للضحك أبعد من هذا من الحق والمعقول، فزعمت أن الله يضحك من رجل أو من شيء، تفسيره أنه يضحكه ويسره، فذلك ضحك الله تعالى على النسبة، يعني أن الخلق وضحكهم، يعني الله يخلق الضحك في المخلوق، هذا معنى أنه يضحك. يعني هذا مثل لو أقول لك أنا معنى أن الله سميع أنه يخلق السمع في المخلوق، بصير أنه يخلق البصر في المخلوق، متكلم أنه يخلق الكلام في المخلوق. حقيقة أنا لم أثبت له لا كلام ولا سمع ولا بصر. هذا منتهى التعطيل، إثبات السمع مخلوق وكلام. نعم. فيقال لك أيها المعارض، إذا تحولت العربية إلى لغتك ولغة أصحابك جاز فيها من أنكر من هذا التأويل وأفحش من هذا التفسير. وهذا أيضا بين في نفس حديث، يعني الصحابي يسأل ويضحك ربنا، يعني هل يخلق مخلوقا يضحك؟ يعني هم يشوف قدامه ناس قاعد تضحك، ناس قاعد تبكي، ناس قاعد تلطم، يعني لا إله إلا الله. الذي رويته عن أبي رزين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له أيضحك ربنا يا رسول الله، ولم يقل أيضحك ربنا، ولو قال كذلك لكان جاهلا. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضحك الرب الخلق أيضحك الرب الخلق، وقد قرأ في كتاب الله تعالى وأنه هو أضحك وأبكى. ومحال أن يسأل أحد أيضحك الله الخلق، لما قد علم كل الخلق أن الله هو أضحك وأبكى. فلو اشتغلت أيها المعارض فيما تتقلب فيه من مسائل أبي يوسف ومحمد بن الحسن ونظرائهم، كان أعذر لك من أن تتعرض بمثل هذه الحديث الصعاب المعاني التي كان يستعفي من تفسيرها العلماء أصحاب العربية البصراء فتفسرها بجهل وضلال. وسنذكر لك بعض ما روي هذه من الاشتغال بفوق هذا ولا حسن هي صدي. وسنذكر لك أيضا بعض ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ضحك الرب تعالى مما ينقض الدعوات حتى تضمه إلى حديث أبي رزين وأبي موسى رضي الله عنهما، فتعلم أن الله لم يوفقك فيها لصواب من التأويل. حدثنا يحيى الحماني وأبو بكر بن أبي شيبة عن هشيم عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يضحك الله تعالى إليهم يوم القيامة: رجل قام من الليل، القوم إذا اصطفوا للقتال، والقوم إذا اصطفوا للصلاة. فلا ترى أيها المعارض أن هذا الضحك لا يشبه ضحك الزرع الذي تأولته، لأن ضحك الزرع لا يخص به أحد ولا يصرف عن أحد، والله تعالى يضحك إلى قوم ويصرف عن قوم. حدثنا هشام بن عمار الدمشقي، حدثنا إسماعيل بن عياش، حدثنا بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة عن نعيم بن همار قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي الشهداء أفضل؟ قال الذين يلقون في الصف ولا يلفتون وجوههم حتى يقتلوا، أولئك الذين يتلبطون في العلا في الجنة يضحك إليهم ربك، وإذا ضحك ربك إلى عبد في موطن فلا حساب عليه. هذا الحديث قوي، والحديث ناد شامي، وهنا لفتة، أهل الشام كانوا أهل الرباط وأهل الجهاد، فلهذا يعني هذه الأحاديث تأتي من طريقهم، لأنهم أعنى بهذه الأحاديث من غيرهم. وقد صنف عبد الغني المقدسي رحمه الله من الأصحاب كتاب في فضاء الجهاد كأنه كان هذا الحديث الأول أو الثاني فيه. وحدثنا عبد الله بن صالح عن أبي شريح المعافري عن عبيد الله بن المغيرة عن خبر معافري كثيرة عن عبيد الله بن المغيرة عن أبي فراس عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال يضحك الله إلى صاحب البحر ثلاث مرات: حين يركبه ويخلى من أهله، وحين يميد متشحطا، وحين يرى البر ليشرف له. هذا في فضل الصياد، قلنا لكم الحديث الشامي في المجاهدين، هذا في فضل الصياد. أي تتوقع من سنده؟ يعني سنده يكون من أي بلد؟ مصري. مصري. الخبر مصري من أوله إلى آخره. سنده قوي. نعم. حدثنا أحمد بن يونس أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص وأبي الكنود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إن الله يضحك إلى اثنين: رجل قام من جوف الليل فتوضأ وصلى، ورجل كان مع قوم فلقوا العدو فانهزموا وحمل عليهم، فالله يضحك إليه. طيب هذا يذكر قيام الليل ويذكر الجهاد، إسناد كوفي طبعا. كيفك عاد؟ لا لا، أهل العبادة يعني، أهل العراق. طيب. نعم. وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يضحك من رجلين. شلون لفظته؟ وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حسبت ابن مسعود ايه أنه قال إن الله يضحك من رجلين. ما تزف تقول وروى بعدين جت معك وروي فطلعت وحدة هالشكل بالنص بنات شكلها غريب يعني. إن الله يضحك من رجلين قتل أحدهما صاحبه كلاهما دخل الجنة مشرك قتل مسلما ثم يسلم فيستشهد بعده. حدثنا حدثناه محبوب بن موسى عن أبي إسحاق الفزاري عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثناه القعنبي عن مالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من أصح الأسانيد شوفه في حياتك، هي لأنه هذا القعنبي هذا أوثق الناس اللي رواه الموطأ تقريبا عموما الحديث، وأبي الزناد الأعرج عن أبي هريرة هذا أصح إسناد عن أبي هريرة، وطبعا رواه عدة عن أبي هريرة. حتى الجماعة اللي يقولون مالك ما روى في الموطأ هذه الصفات، طيب هذا شنو؟ هذا ما ماذا يكون؟ نعم. وحدثنا محمد بن بكار البغدادي حدثنا إسماعيل بن زكريا أبو زياد عن محمد بن إسماعيل السلمي عن عبد الله بن أبي الهذيل أنه سمع ابن مسعود يقول إن الله يضحك ممن ذكره في الأسواق. جميل. أسناد اللي فات مدني وهذا أيضا أسناد كوفي، لأن عبد الله بن مسعود دائما كوفي. نعم. حدثنا محمد بن عبد الله بن يعني يذكره في الأسواق يعني يذكره في حال غفلة الناس، لهذا يضحك الله إليه لأنه خارج عن نظائره. دائما تجد في الضحك الله يضحك للشيء الخارج عن نظيره. مسلم يقتل كافرا، عفوا كافر يقتل مسلما وثم يسلم، العادة النظير أن أحدهما في النار، لكن في النهاية لا، هذا اثنينهم شهداء، هم قاتل ومقتول. فها هنا الله عز وجل يضحك إليه لأنه أمر خارج عن نظيره، ليس نقص علمه سبحانه وتعالى، ولكن يضحك إليه لأنه خارج عن نظيره. نفس التعجب، نفس القصة هذه، يقولك الناس أدبروا وهو إيش؟ هو أقبل، هو خرج عن نظيره. الناس نائمة وهو يقوم يصلي، خرج عن نظائره. هذا المقصود. يعني بس الضحك يعني مش إحنا عندنا الضحك مشكلة مفهومة ثانية. ايه ان الضحك اللي هو رضا ومغفرة هذه لوازم الضحك. هذه اللوازم اللي تنبني على الضحك. نعم. نفس لما يعني مع فارق التشبيه لله المثل الاعلى، مثل الام لما تضحك لولدها لما يسوي شيء صح. ايه يكون غير لله المثل الاعلى. نعم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا يزيد بن هارون حدثنا اسماعيل حدثنا اسحاق بن راشد عن أسماء بنت يزيد بن السكن قالت لما توفي سعد بن معاذ رضي الله عنه صاحت أمه فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يرقى دمعك ويذهب حزنك فإن ابنك أول من ضحك الله إليك. الله أكبر. ولو كان تأويل ضحكه ما شبهت أيها المعارض من ضحك الزرع ما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم أول من ضحك الله إليه، لأن خضرة الزرع ونظارته بادية لأول ناظر إليها وآخر، لا يقصد بضحكه إلى تقي ولا يصرف عن شقي. فكم تدحض في بولك وتعثر في قولك وتغر من حولك. أولم تقل في صدر كتابك هذا إن الله لا يقاس بالناس ولا يحل للرجل أن يتوهم في صفاته ما يعقله في نفسه وأنت تقيسه في ضحكه بالزرع، فكيف بالناس وتتوهم فيه ما تتوهم بالزرع. وادعيت أيضا في صدر كتابك هذا أنه لا يجوز في صفات الله تعالى اجتهاد الرأي وأنت تجتهد فيها أقبح الرأي، حتى من قباحة اجتهادك تتخطى به الحق إلى الباطل والصواب إلى الخطأ. أولم تذكر في كتابك أنه لا يحتمل في التوحيد إلا الصواب فقط، فكيف تخوض فيه بما لا تدري أمصيب أنت أم مخطئ؟ يعني مثلا هم يقولون التوحيد لازم فيه بأدلة قطعية، ثم لما يأتوني أولون صفات الله يقولك يحتمل كذا يحتمل كذا ويحتمل كذا. طيب أين القطع الآن؟ لأن أكثر ما نراك تفسر التوحيد بالظن، والظن يخطئ ويصيب، وهو قولك يحتمل في تفسيره كذا ويحتمل في تفسيره كذا تفسيرا آخر، ويحتمل في صفاته كذا ويحتمل خلاف ذلك كذا ويحتمل في كلامه كذا وكذا. على فكرة دي ما قرأتها كلمة هذه وقلت نفسها بالضبط يعني. والاحتمال ظن عند الناس، غير يقين ورأي غير مبين حتى تدعي لله في صفة من صفاته ألوانا كثيرة وجوها كثيرة أنه يحتملها لا تقف على الصواب من ذلك فتختاره. فكيف تندب الناس إلى صواب التوحيد وأنت دائم تجهل صفاته وأنت تقيسها بما ليس عندك بيقين؟ ولكن أنا ظنك تقول الشيء فتنساه حتى يدخل عليك فيه ما يأخذ بحلقك أو يكظمك. والعجب من رجل يدعي على قوم زورا وكذبا أنهم يشبهون الله بآدم في صورته فيدعي بذلك عليهم كفرا، فهو يشبه في يده بأقطع من ذرية آدم وفي بصره بأعمى. يعني يقول الله ليس له يد فشبهه بالأخطاء، وفي بصره بأعمى وفي سمعه بأصم وفي وجهه بوجه القبلة ووجوه الأعمال الصالحة وفي كلامه بأبكر حتى تتوهم في كلامه أنه ككلام الجبال والشجر وفي ضحكه بالزرع الأخضر. شفت هذا المقطع، هذا بيت القصيد، هذا اختصار المصنف. يعني أنت شفت هذا السطر والعجب من رجل هذا التبروث، يعني تنحط تقريبا كأنه اختصر لك كتابه، اختصر لك الحجة الدامغة المفحمة على كل معطل في كل زمان ومكان. نعم. فكيف تجيز لنفسك أيها المعارض من ذلك ما تجحده على غيرك؟ لقد احتضرت واسعا وكل ما احتججت لمذهبك من باطل محتمل وما احتج عليك غيرك فيه من حق بطل. رويدك بالقضاء فلا تعجل فتزل قدمك وتستجهل وتفتضح بها عند من عقل. ولئن لم يكن للجهمية من الحجج إلا ما حكيت عنه من هذه العمايات المستشنعة والتفاسير المقلوبة ما أزديت إليهم بذكرها نصيحة، وقد زدتهم بها فضيحة على فضيحة لتضيف إليهم هذه الشنائع القبيحة، فكشفت عنهم الغطاء فيما كان بينهم هينمة في خفاء. نقف هنا، وهناك مجلس آخر بعد قليل، ونعم هم ليس عندهم إلا هذا، بدليل أنه إلى اليوم تأويلات بشر المريسي هي الموجودة في تفاسيرهم وفي شروحهم على الحديث وفي كل شيء، حتى أن منهم من هو كان أحفظ من المريسي. ماشي، هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.